ثمن الطلب فله أن يطالب بقيمته يوم الخصومة. دعوى البيع إكراها. دعوى في مجلس فلا الوقت. نعم. في دعوى المدعي استرداد المبيع. في دعوى المدعي استرداد المبيع بسبب بيعه مكرها يجب بيان بأنه باع مكرها وأنه سلم مكرها وأنه فسخ البيع بسبب حق الفسخ الثابت له، لأنه إذا سلم البائع طوعا في البيع والواقع بإكراه يصح البيع ويكون لازما كما هو مذكور في المادة، كذا أنه يكون قد أجاز يا شيخنا أجاز البيع كذا. قال كذلك إذا قبض المدعي ثمن المبيع فيجب أن يذكر بأنه فيجب أن يذكر بأنه قبض الثمن مكرهان أيضا، ولا يجب في دعوى البيع مكرهان ذكر من هو المجبر، كما لو ادعى مالا بسبب السعاية لا حاجة إلى تعيين العنوان وهو الأصح. وإذا ادعى المكره بأن هذا المال ملكي وأن المشتري واضع اليد عليه بغير حق فلا يصح، لأنه إذا اتصل القبض في البيع المكره يثبت الملك في المبيع. دعوى التجهيل بمال الشركة. إذا ادعى المدعي في مواجهة وارث المتوفى قائلا إن مورثك قد توفي مجهلا مال الشركة فأطلب تضمينه وحسب المادة كذا، فيجب بيان هل إن التجهيل واقع في رأس مال الشركة أو في المال الذي اشترى برأس مال الشركة أو اشتري برأس مال الشركة، لأنه لما كان رأس مال الشركة نقودا فهو مضمون بمثله. أما المال المأخوذ برأس مال الشركة عفوا هذه مسألة المكره، يعني أن يكون مكره على البيع كيف أيضا أنه مكره وقت استلام الثمن. قد يقول يا شيخ البائع أنا أكره على البيع، والآن إذا لم أستلم الثمن هذا رجل متسلط وعنده سلطان وقوة، يعني سيفوت كل شيء سيذهب كل شيء، فهو يقبله من باب يعني مراعاة الواقع، لكن عندما تتحسن الظروف ويتغير الحال يدعي الإكراه. الإكراه هو موقوف، يعني إذا زال الإكراه أو أقره وهذا يمكن يصير. أما عن غير الحنفية أصلا ما يقع فقد المكره ما يعتبر أصلا، أقول لك ما يقبل إجازة. الحنفية لا، الحنفية يقولون إذا زال الإكراه أو المكره هذا وأقره واعترف به يمكن، يعني عندهم فاسد يمكن تصحيحه عند الحنفية. اي هذا الإكراه نفسه. فترجع الى مساله هم الحنفيه ماخذين بها يعني جهد الامكان تصحيح التصرفات مع ملاحظه العدل والحقيه جهد الامكان. قال اما المال الماخوذ براس مال الشركه فهو اذا كان من القيميات فمضمون بقيمته، واذا كان من المثليات فمضمون بمثله، فلذلك يجب إيضاح ذلك. كذلك في دعوى تضمين مال المضاربة بسبب وفاة المضارب مجهلا يجب بيان مال المضاربة وقت الوفاة هل هو نقد أو عروض، لأنه إذا كان نقدا فله أخذ مثله وإذا كان عروضا فله أخذ قيمته، والحكم على هذا المنوال في دعوى البضاعة. البضاعة الذي يأخذها جدا وما يكيدش. دعوى التخارج. يجب في دعوى التخارج بيان أنواع التركة والأمتعة والحيوانات والعقارات وتحديدها هل يعلم، حتى يعلم أن الصلح الذي وقع لم يكن زائدا عن حصة الوارث المخرج، لأنه إذا أتلف بعض الورثة التركة وتصالح الورثة غير المتلفين على شيء أزيد من قيمة المتلفات فالصلح غير صحيح على قول بعض الفقهاء، كما في الغصب إذا استهلكوا الأعيان وصالحوا. دعوى القسمة. إذا كان المدعى به هو النصيب الذي خصه حين القسمة يجب بيان هل إن القسمة كانت رضاء أو قضاء. نعم رضاء لابد من الرضا وقضاء يكفي حكم القاضي. نعم دعوى غرس الغير أو بناء في عرصته غصبا. إذا ادعى المدعي قائلا إن هذا المدعى عليه قد أحدث في عرصتي بناء أو غرس أشجارا فيجب بيان تلك العرصة، كما أنه يلزم بيان طول البناء وعرضه وهل هو بناء أخشاب أو بناء حجر، فبعد بيان ذلك إذا أقر المدعى عليه يؤمر برفع البناء والأشجار، وإذا أنكر بأنه بنى أو غرس ولم يستطع المدعي الإثبات فيحلل بأنه لم ينشئ في أرض المدعي ذلك البناء أو يغرس تلك الأشجار، وإذا نكل عن اليمين يؤمر برفعه. دعوى شق النهر. إذا ادعى المدعي قائلا أن المدعى عليه قد حفر أرضي وأسال الماء إلى أرضه فيجب بيان الأرض المشقوقة، كما أنه يلزم بيان موضع النهر أي هل هو في أي منش مشقوق أو في أي سره، وطول النهر وعرضه وعمقه. فإذا بين المدعي هذه الأمور فإذا أقر المدعى عليه أو أثبت المدعي يجري الإيجاب، وإذا أنكر يحل بالمدعى عليه بأنه لم يحدث نهرا في الأرض التي بينها المدعي. دعوى مسيل الماء، إذا ادعى أحد أن لي في دار فلان حق المسيل فيجب بيان هل هو مسيل ماء المطر أو مسيل القاذورات، وهل المسيل في مقدم الدار أو في مؤخرها. دعوى الطريق، إذا ادعى أحد أن له حق الطريق في دار آخر فإذا لم يبين موضع الطريق أي هل هي في مقدم الدار أو في مؤخرها ويحدد ذلك فالدعوى والشهادة مقبولان على رواية، لأن منع قبول الشهادة للجهالة هو في حال تعذر القضاء والحكم مع الجهالة، وليس متعذرا ذلك في هذه، لأن الباب الخارجي المسمى بالباب الأعظم يحكم في تعيين مقدار الطريق، وأن من يدعي الطريق وحق المرور يجب عليه إثبات مدعى، لأن وجود باب في حائط المدعي لا يكفي وحده لإثبات المدعى، كما أن شهادة الشهود بقولهم إن هذا المدعي كان يمر من دار المدعى عليه أن هذا المدعي كان يمر من دار المدعى. أقول لك أن هذا المدعى كان يمر، وأن من يدعي الطريق أو حق المرور يجب عليه إثبات مدعى، لأن وجود باب في حائط المدعي لا يكفي وحده لإثبات المدعى، كما أن شهادة الشهود بقولهم إن هذا المدعي كان يمر من دار المدعى إن هذا المدعى كان يمر من دار المدعى عليه غير مقبولة. دعوى نقض الحائط، نعم تهجيما، نعم يجب في هذه الدعوة بيان طول الحائط وعرضها، فعليه لو ادعى المدعي قائلا إن المدعى عليه قد هدم حائط بستاني فيجب عليه بيان طول وعرض الحائط. دعوى الموزونات، يجب في دعوى الموزونات بيان الوزن، فعليه لو ادعى المدعي بحمل رمان أو سفرجل فيجب عليه بيان كم رطلا كان الرمان أو السفرجل، وهل كان الرمان حلوا أو حامضا صغيرا أو كبيرا. بعض البرامج والحلقات يعني حلقات محاضرات دينية إلى آخره، وتعطي على الحلقة على الساعة مقدار كذا مبلغ من الريالات، فبعض الناس يقول لا ينبغي للداعي إلى الله أن يأخذ هذا المال، وبعضهم يقول لا بأس أن يأخذ هذا المال، لأن نظام القناة قد سمح وخصص لكل شخص يقوم ببرنامج أو بحلقة يكون له كذا مبلغ من المال، وإذا لم يأخذها الإنسان سيأخذها الموظفون الذين يشتغلون. لا أقول لك هذا يأخذها صاحب المنقول كلامه. أيوة المنقول كلامه. أيوة. نعم هذا أجرى به، لأنه هذه فالآلات يستعمله هو. فهذا مثل هالشيء هذا يأخذ به أجرى. طيب يا شيخ لو كان عنده محاضرة يقول أنا هذه القناة تعرض عليه مثلا مبلغ، ويقول لا أنا أريد مبلغ زيادة، فأصبحت يعني مسألة تجارة، يعني يريد بهذه الحلقات العلمية مثلا قد يصدر للناس فقه أو تفسير أو نحو ذلك، ويشترط شروط ربما فيها نوع من المبالغة في الأجرة، يعني أصبحت تجارة. هذه يعني دخلت في الوقت الحاضر تحت حكم العرف، فإذا صار عرف الناس أنهم يتعاطون هذه المسائل بأجرة فالعرف محترم ويؤخذ به. لا بس يا شيخ لكن أنا سؤالي عن المبالغة، مثلا هذه القناة تقول له سنفعل كذا، يقول لا أنا سأذهب إلى قناة أخرى تعطيني مبلغ أكثر، خلاص فهو علم شرعي يعني أصلا لا اتفاق يعطيه للناس حسب الحاجة. باقي يا شيخ من الاحتكار، يعني يؤتى بداعية بحيث أنه برامجه كلها للقناة تكون لقناة معينة، لا يجوز له وإلا سيحاسب يعني قضاء أن ما يقدم برامج في قنوات أخرى. فين هذا؟ يعني مثلا عمرو خالد كل برامجه بديها قناة أخرى، لا يصح لأي قناة أخرى يقدم برامجه لكن سجلها لقناة أخرى، لكن في حلقات سجلها للرسالة تبثها الرسالة مثلا. لكن لو كانت بصورة مجددا لا موجود هذا الاحتكار الشخص والاحتكار حلقات ما هذا ورقنا حلقات ما هذا قلت لك هذا تخضع للعرف، فمثلا ما صار العرف عاما أو قريب من العام بما يؤخذ على هذا الجهد يسموه الجهد الذهني أو الذكري العقوق المعنوية، العقوق المعنوية كأغنية أو كلام على ذلك، إذا كانت الأغنية مباحة شرعا فهذه تخضع للعرف. يا شيخ الآن مثلا هذا الفقير يكون مثلا الآن يأخذ مثلا 100 دولار، أصبح مشهورا الآن تمام، أصبح لأنه له شهرة أصبح يقول خلاص أنا ما أخذ الآن 100 دولار، أريد 1000 دولار تمام، يعني هل له هذا يعني يعتبر مسألة؟ نعم يمكن له بل العرف خضع له، فقط هو المغالات أي هذا هو بل بخل المغالات هذه ليس لها ضابط تختلف باختلاف الأشخاص والأمكنة ونوع المنقول وما إلى ذلك، وفي ضوء ذلك نعرف الحدود التي يقف عندها حتى لا يقع في المغالات وفي الاحتكار وفي ما إلى ذلك، لأن القاعدة رحمه الله أمران سهل إذا باع سهل إذا اشترى، هذه مطلوبة مو بس الأخلاق نقرأها ونرددها، لا الأخلاق مطلوبة. نعم بس يا شيخ ألا يلاحظ أن من توجب عليه مثلا الفتوى مثلا في القناة وأصبح وحالم مجتهد مثلا هل يعتبر أخذه للمال مقابل مقلت لك وجب عليه؟ لا مقلت لك إذني ما هم كلهم سوا، أقول لك المفتي المفتي يعني هو اللي يجيب مثلا 100 ما متعين عليه الفتوى حتى تكون واجبة. الشيء الثاني الشيء الثاني هذا المفتي قال الفقهاء نعم له أن يأخذ أجرة على ذلك إذا كان محتاجا نعم، ومنهم من قال لا صار محتاج وغير محتاج هو يقدرها لنفسه، وهو متعين يا شيخ على الفتوى متعين ما متعين لأن علماء كثيرين بدليل شوفني بدليل أن الصحابة كان منهم المقل في الفتوى ومنهم المكثر، فكان أحدهم يحب لو أن أخاه كفاه فواحد يذهب الآخر أن ترجع للأول دويرة إلى أن ترجع للأول، فهذا يدل على أنه ما متعين على واحد منهم. قال دعوى العقار إذا كان المدعى به عقارا فيجب بيان حدوده على الوجه المبين بالمدى كذا، فعلى هذه الصورة لو ادعى متولي وقف على متولي وقف آخر قائلا إن مقدارنا العرصة التي تحت يد المتولي المدعى عليه هي من وقف الواقف الذي تحت توليتي فلا تسمع دعوى إذا لم يعين ويحدد مدعاه. دعوى الدين إذا كان المدعى به دينا يجب بيان جنسه ونوعه وصفه ومقداره وتفصيل ذلك مذكور، يعني القاعدة أن المدعى به لا بد أن يكون يعني معينا تعيينا يناسبه كل شيء يناسبه. نعم. يعني مو الأشياء الأخرى. نعم. يعني إذا خروف مثلا وتبين إذا كان سيارة إذا كان كذا، يعني البيان الكافي كل شيء يضبط بما يناسبه بما يناسبه. نعم. قال وإذا كان وإذا كان الدين المدعى به عينا فيجب بيان قدره ونوعه ووصفه، فلذلك يجب أن يقول بدعوى كذا رطلا من عنب الصلب أو كذا رطلا من عنب دمشق، كما أنه يجب بيان هل هو من النوع الجيد أو الأوسط. كذلك إذا كان الدين المدعى به عنبا في غير موسمه أي أنه ادعاه في وقت كان العنب منقطعا بالأسواق فيسأله القاضي ماذا يطلب، فإذا طلب مثل العنب فلا ينظر القاضي إلى دعواه، وإذا طلب قيمته يسأله القاضي عن سبب الدين، لأن الدين المذكور إذا كان ثمن مبيع ينفسخ البيع بسبب ارتباط. لا لا لا هو نقوص بعد لما صار المدعى به عنب والعنب ما موجود هذا منقطع لا لا يسأل عنه مو يبطل، لأن يجوز يجد العنب من مكان آخر يوجد فيه ما موجود هذا. نعم نعم خلاص. قال لأن الدين المذكور إذا كان ثمن مبيع ينفسخ البيع بسبب انقطاع الثمن من أيادي الناس، وإذا كان سلما أو سلما أو بسبب الاستهلاك أو بسبب القرض فيأخذ المدعي قيمته إذا لم ينتظر موسم العنب الآتي، وإذا كان الدين المدعى به من العنب مثلا كأن يدعي المدعي أن لي في ذمة المدعى عليه 50 ضربا، وإذا كان الدين المدعى به نوعين من العنب لا ما بش نوعين هذا المحق، إذا كان الدين المدعى به نوعين يعني العنب من نوعين نوعين نعم مثلا كان يدعي المدعي أنني في ذمة المدعى عليه 50 رطلا عنبا زينيا و20 رطلا عنبا سلطيا، فيجب على المدعي أن يبين نوع كل منهما مقداره بأن يقول إن لي في ذمة المدعى عليه 50 رطلا عنبا زينيا و20 رطلا سلطيا، وسيتضح ذلك أيضا في المواد الآتية. المادة 21 و600 بعد الألف. إذا كان المدعى به عينا منقولا وحاضرا بالمجلس فيدعيه المدعي بقوله هذا لي مشيرا إليه بيده، وهذا الرجل قد وضع يده عليه بغير حق فأطلب أخذه منه، وإن لم يكن حاضرا بالمجلس ولكن يمكن جلبه وإحضاره بلا مصرف يجب يجلب إلى مجلس الحكم ليشار إليه باليمين والشهادة كما ذكر، وإن لم يكن إحضاره ممكنا بلا مصرف عرفه المدعي وبين قيمته، ولكن لا يلزم بيان قيمته بدعوة. هو القاعدة أخي الوسط يكفي، وإلا يجيب كل واحد يجيب المدعى به راح يصير راح يصير راح يصير المحكمة عبارة عن طالة، هذا جايب خروف وهذا جايب بقرة وهذا جايب حصان وهذا جايب كذا، ما هذا؟ ولا سيما إذا كان في اليوم الواحد جلسات جلس ما ممكن يعني. مع ذلك لما يوجد في الشيء سمين ويمكن أنه يشتبه على التقليد مع الأصل كالزمرد أو حاجة بشأنه هذا يمكن القاضي يطلبه جلبه إلى هنا ويضع بيد أمين أو يضم في خاصة عند القاضي. قال مثلا لو قال غصب خاتمي الزمرد تصح دعواه الزمرد تصح دعواه وإن لم يبين قيمته ما قاعد يقل ما أو قال لا أعرف قيمته. قال في الشرح إذا كان المدعى مقولا ويحترز بذلك من الهالك، وفيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون العين المذكورة حاضرة بالمجلس، فعليه إذا وجدت العين المدعى بها في مجلس المحاكمة فيدعيها المدعي بقوله هذه لي أو لموكل فلان أو للقاصر فلان الذي أنا وليه أو وصيه، مشيرا إليها بيده وقائلا إن هذا الرجل قد وضع يده عليها بغير حق فأطلب أخذها منه، يعني أنه يجب الإشارة على هذا الوجه حين الدعوى وحين الشهادة وحين الاستحلاف، وحيث إن الإشارة هي بالأبلغ التعريف فلا حاجة للتعريف بصورة أخرى ببيان الجنس أو النوع. مثلا إذا ادعى المدعي العنب الموجود فيكفي أن يقول بدعوة هذا العنب ولا يلزم بيان نوعه وصفه وزنه. كذلك إذا ادعى المدعي الحديث المشار إليه وبين أن وزنه 10 أرطال فظهر أنه 8 أرطال فالدعوة مسموعة والشهادة مقبولة لأن الوزن لغو في المشار إليه، الوصف الحاضر لغو وفي الغائب معتبر، كذا شيخنا؟ لأن الوزن لغو في المشار إليه. أما إذا لم يكن المدعى به عينا بل بدل منقولات متلفة فإذا كانت من القيميات فيكفي بيان قيمتها ولا حاجة لتعريفها وتوصيفها، حيث إنه لا فائدة من التعريف والتوصيف بلا ذكر القيمة، كما أنه بعد ذكر القيمة لا يبقى حاجة للتعريف والتوصيف. حتى في دعوى مزقت ثيابي أو جرحت فرسي فأطلب كذا درهما نقصان قيمتها، فلا حاجة لجلد الثياب أو الفرس للمجلس لأن المدعى به هو في الحقيقة جزء فائت من الثوب أو الفرس مشيرا إليه بيده. أما إذا لم يشر إليه بيده بل أشار إليه برأس الفهم من تلك الإشارة أنه مقصود بها العين المدعى بها كان ذلك كافيا وإلا فلا، قد وضع يده بغير حق يلزم ذكر هذه العبارة في دعوى الملك، حيث يحتمل أن يكون المدعى به في يد المدعى عليه بحق بأن يكون محبوسا بالثمن أو مرهونا. يعني هذا الشيء يقول إذا كان وضع يده بغير حق لأنه وضع يده بحق كرهن من وضع. نعم غير عمله لأن هذا المنقول. نعم أما في دعوى الضمان فلا يلزم ذكر هذه العبارة، وكذا دون دعوى الشراء كذلك لا يشترط في الشهادة على المنقول ذكر عبارة وضع يده عليه بغير حق، فعليه لو شهد الشهود بأن هذا المنقول ملك للمدعي تقبل شهادتهم، ولا يشترط على القول الأصح ذكر عبارة وضع يده بغير حق حين الدعوى والشهادة فأطلب أخذه منه، يجب ذكر هذه العبارة سواء أكان المدعى ما لا شك أنه ذكر عبارة أن هذا المنقول بيد المدعى عليه بغير وجه حق أكمل وأثبت وأبعد الشبهة. قوله فأطلب أخذه منه، يجب ذكر هذه العبارة سواء أكان المدعى به عينا كما هو في هذه المادة أو كان دينا، وسواء أكان منقولا أو كان عقارا، لأن قول المدعي في حضور القاضي إن المدعى به ملكه يحتمل أن يكون على سبيل الحكاية، فلذلك يجب إزالة هذا الاحتمال بالطلب المذكور. فعليه لو ادعى المدعي قائلا إن لي بذمة فلان كذا 10 دنانير فلا تقبل دعوة ما لم يقل إنني أطلب أخذها منه. هذا في تعريف الدعوة. نعم توجد في المسائل يجب أن تذكر، ماكو كنيسة ثابتة فارغة ويطلع أي عبارة كانت بشرط أن تحتوي أشياء معينة. أولا أن يكون متيقنا من أنه يطلب الحق له، فلا يجوز أن يأتي بعبارة لا تفيد هذا المعنى. أريد يذكر عبارات تفيد اليقين من أن ما يطالب به وماله. الشيء الثاني أن يذكر بأني أطلب من القاضي الحكم لي. أما إذا قال أنا عند فلان 100 ريال وسكت ما يحكم له شيء، لأن القاضي ما يحكم ليس نائبا عن المدعين، وإنما هو يسمع منهم ويحكم لهم أو عليهم. إيه. وأما إذا كان يتعلق بعقار فالدعوة توجه إلى واضع اليد على العقار وإن لم يكن هو الغاصب. نعم. نعم. جميل، هذه عبارة قد وضع يده بغير حق. نعم. مشيرا إليك بيده. فأطلب أخذه منه. مو إلا يشير بيده. نعم. يجوز رائد. قال الوجه الثاني. أن يكون عين المنقول المدعى به غير حاضر في مجلس المحاكمة. هذه الصورة لا يكون موجود، هذا غير موجود. فلذلك إذا كان عين المنقول غير حاضر في المجلس وكان موجودا في يد الخصم وممكنا جلبه وإحضاره إلى المجلس بدون مصرف، وكان المدعى عليه منكرا أن المدعى به ملك المدعي فيجلب إلى مجلس الحكم ليشير إليه المدعي بيد حين الدعوة والشهود حين الشهادة، أو المدعى عليه أدنى اليمين بأنه يكتفي بالعين المدعى بها الممكن إحضارها والإشارة باليد إليها بعد الإحضار، لأن الإشارة أبلغ بالتعليم. ما كعادة يجيب من قبل إلا عند الشك يطلب جلده. نعم. لئلا يكون هناك شره بين المدعى به وشيء آخر. نعم. قال والمدعى به القابل جلبه وإحضاره بدون مصرف هو كالمسك والعنبر والزعفران القليل والساعة والخاتم أشياء خفيفة. وإذا أحضر المدعى عليه عينا فإذا صدق المدعي بأنها العين المدعوب المدعى فيها وأن لا يجبر على إحضار عين أخرى، وهذا الجبر يمتد إلى عين إلى حين تصديق المدعي، فإذا ظهر عجز المدعى عليه عن إحضار تلك العين فإذا أثبت المدعي دعواه يحكم ببدلها. أما إذا كان المدعى عليه مقرا بأن المدعى به ملك للمدعي فلا يلزم إحضاره إلى المجلس، بل يؤمر المدعي برده. مثلا لو قال المدعى عليه أن الساعة التي يدعيها المدعي هي في يدي وهي ملك المدعي فلا حاجة لجلب الساعة إلى مجلس المحاكمة، بل يؤمر المدعى عليه بإعطاء تلك الساعة إلى المدعي. قيل إذا كان موجودا في يد الخصم، لأنه إذا كان المدعى به غائبا وكان مكانه غير معلوم وغير ممكن إحضاره فالمدعي يعرف ويبين قيمته، فإذا أقر المدعى عليه بأن المدعى به موجود في يده فيلزم عليه أن يحضره إلى مجلس المحاكمة على الوجه المشروع. أما إذا قال المدعي بأن المدعى به المنقول في يد المدعى عليه وطلب جلبه إلى مجلس المحاكمة للإشارة إليه أثناء الدعوة والشهادة وأنكر المدعى عليه وجوده في يده وأقام المدعي البينة بأن المدعى به كان موجودا قبل هذا التاريخ بسنة في يد المدعى عليه، فعند بعض الفقهاء يقبل هذا الإثبات ويجبر المدعى عليه على جلب المدعى به. هل يتصور غصب العقل؟ هل هذا الكلام له؟ لا لا لا، والغصب هو يعني في الحقيقة وضع يد على شيء آخر. هذا ما وهذا الوضع بيد تجعله متمكنا عليه متصرفا فيه بالعقاب، ما ممكن هذا. ما يقدر هو يضع يد عليه وكذا، لأن فيه باب مفاتيح ما يقدر ينقله، ما يقدر يسيطر عليه، فما يمكن هذا. وإنما الممكن أنه بيده، خلاص هذا كافي، يكون هو الخصم، هو الغاصب. نعم. قال قوله أطلب أخذه منه، يجب على المدعي أن يذكر في دعوى هذه العبارة، لأنه لما كان المدعي به حقه فيقتضي أن يطلبه. قيل في تعريف العقار إنه يجب أولا ذكر بلدته وثانيا قريته أو محلته وثالثا زقاقه ورابعا حدوده، وعلى هذا الوجه يجب أولا ذكر الأعم ثانيا الأخص ثالثا أخص الأخص رابعا أخص الأخص منه، كما هو الحال بالنسب إذ يقال فلان ابن فلان ابن فلان فيعرف العام بالخاص. مثلا إذا قيل أحمد فكثيرون مسمون بهذا الاسم، فإذا قيل ابن محمد فقد خصص، وإذا قيل ابن طاهر فقد خصص أكثر. فعلى هذا إذا ادعى المدعي 10 قطع من أراضي وبين حدود 9 منها ولم يذكر حدود 10 ينظر، إذا كانت هذه القطعة في وسط القطعة المتسع 9 فتكون داخلة في الحدود ومعلومة، ولكن لا يحكم الورثة بأن يؤدوا الدين المذكور من أموالهم أو من أعيان التركة المجهولة ما لم يكن موجودا بيد الوارث تركة كافية لأداء الدين. وإذا أنكر الوارث وضع يده على التركة وأراد المدعي إثبات وضع يده فيلزمه بيان أعيان التركة. وقد جاء في البحر في دعوى الدين على الميت لو كتب توفي بلا أدائه وخلف من التركة بيد هذا الوارث ما يفي تسمح هذه الدعوى وإلا من بين أعيان التركة وبه يفتى. أشر له نافية البشرة مشهود يقول البكشة البكشة هذه حق لنا البشرة حقتها بس وقت شو عندنا ثلث مثلا ثلث عندنا درهم إحنا كان عندنا في عهد الإمام بكشة يسموها بكشة بكشة أيوة سيد الله واحد وعشرين نعم